خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي. الله عليك يا مولانا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم عليك يا شيخ محمد. يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوات المباركة من سورة النساء، والتي تلاها علينا الشيخ محمد السيد ضيف، مستهلين بها نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، هذا هو القانون الذي وضعه الله عز وجل للمسلمين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكفل لنا هذا، تكفل لنا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فاللهم يا ربنا وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى.